بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به ثم بها لم يصح. ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نتمم التعليق على هذه العبارات التي قرأها أخونا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. لا يصح، ما هو الذي لا يصح؟ الحج. فالحج لا يصح ممن لم يحج عن نفسه، لأن الإنسان مطالب أن يبرئ ذمته. فلو حج إنسان عن أبيه أو عن أمه أو عن أجنبي وهو لم يحج عن نفسه فإن هذا لا يصح. طيب، هذا الحج الذي حجه عن فلان عمن يقع؟ يقع عن نفسه. فعليه لو لبى إنسان حاجا عن أحد وهو لم يحج عن نفسه، فيقال إن الحج وقع عنك أنت، وأما الذي حججت عنه فلا يقع عنه. لكن هنا لابد من تقييدها، فيقال: لا يصح ممن لم يحج عن نفسه، وهو واجب عليه، الحج. أما إذا كان غير واجب عليه فحج عن غيره فإنه يجزئ. إذن هذا القيد لا بد منه، وهو أنه لا يصح ممن لم يحج عن نفسه والحج واجب عليه. أما إذا كان غير واجب فماذا قلنا؟ قلنا يصح أن يكون أو أن يحج عن غيره. قد تقول: ما معنى هذا الكلام؟ كيف يكون الحج غير واجب عليه؟ قالوا: مثاله كفقير. هذا إنسان فقير ما عنده استطاعة في ماله، والاستطاعة مرت معنا أنها الشرط الخامس، فهذا لم يستطع. جاء إليه شخص وقال: أنت قادر، خذ هذا المال وحج به عني. في هذه الصورة يصح أن يحج عنه. لماذا؟ لأن الحج غير واجب عليه. أفهمتم هذه؟ هذه قد تكون غريبة، لكن هذا هو حكمها، وهو أن الحج يقع عن الغير. كيف يقع الحج عن الغير وهو لم يحج عن نفسه؟ الجواب أنه لم يجب عليه، فلا مانع أن يحج عن غيره. هذه صورتها. قال بعدها: وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا. هذا الشرط يخص المرأة، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. الواقع أنه كان بإمكانه أن يقول: أن تجد لها محرما، وهو أخصر، لأن الزوج لا يخرج عن كونه محرما للمرأة. إذن أن تجد لها محرما، والمحرم من هو؟ كزوجها كما قال المؤلف، كأبيها، كأخيها، وما أشبه ذلك، سواء كان هذا المحرم بالنسب أو كان بالمصاهرة. المصاهرة كما قلنا في الزوج، وربما يكون أيضا في المصاهرة كأبي زوجها، أبو زوجها، هل يكون محرما لها؟ ما العلاقة بينها وبين أبي زوجها؟ مصاهرة. وكذلك أيضا الرضاع، فبإمكان المرأة أن تحج مع أخيها من الرضاع، مع أبيها من الرضاع. المهم أنه لا بد من محرم، ولا بد في المحرم أن يكون مكلفا، مكلفا. والتكليف مرة معنا يشمل البلوغ والعقل. أما العقل فلا شك أنه شرط في هذا، فليس بإمكاني أن تحج مع محرم غير عاقل، لأن غير العاقل وجوده كعدمه الذي هو المجنون. لكن غير المكلف يعني محرم عاقل ليس بمكلف، يعني ليس بالغا، ليس بالغا، لكنه كما يقال يعتمد عليه، يعني عمره مثلا 14 أو 13 سنة، لكنه رجل بمعنى الكلمة، لا من حيث التصرف ولا من حيث الجسم والقوة والفتوة. فبعض العلماء يرى أن مثل هذا يكفي، يكفي أن يكون محرما، لأن المقصود من المحرم ما هو؟ الحفظ والصيانة. وهذا الذي له 14 أو 13 سنة وأوصافه كما قلت لك، لا شك أنه يقوم بالمهمة. وهذه مسألة يحتاج إليها عموما في المحرم، ليس خاصا في الحج، لأن بعض النساء تقول إن عندها ولد مثل عمره كما قلنا 14، وهو قادر ونبيه وفيه ذكاء، فهل يكفي وهو غير بالغ؟ الجواب يكفي، يكفي ولو كان غير بالغ، لأنه يقوم بالمهمة. بينما بعض النساء تقول إن عندها ابن له 10 سنوات، هل يصح أن يكون محرما؟ ثم إذا ذكرت أوصافه، وإذا هو صغير في خلقته، ضعيف في فطنته، لكن تأخذه تحلة قسم، هل هذا يكفي؟ هذا ما يكفي، لأن مثل هذا ربما يعني يغرر به، وربما يحتاج أيضا إلى من يلاحظه، فتنشغل أمه بملاحظته. فالصواب أن المحرم لابد يكون محرما حقيقيا بحيث يؤدي المهمة. إن كان بالغا فهذا أكمل، وإن كان قريبا من البلوغ وفيه القدرة فكما قلت لك لا إشكال فيه. طيب، نسينا أن ننبه أن هذا الشرط المؤلف عده شرطا سادسا، ألا يمكن إدراجه في شرط سابق؟ ما رأيك؟ أين في الاستطاعة، ممكن يقال في الاستطاعة، لكن المؤلف أفرده فجعله سادسا. قال: وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. تقدر على أجرته، أجرة من؟ أجرة المحرم. هل المحرم يحتاج إلى أجرة؟ زوجها يحتاج إلى أجرة؟ نعم، ربما، ربما يقول إنه لن يحج إلا بمقابل. وكذلك ربما يكون أخوها، ربما يكون المحرم أخاها فيقول لنا حج إلا بمقابل. فالمؤلف يقول لا بد أن تكون قادرة على دفع هذه الأجرة. كذلك وعلى الزاد والراحلة لها وله. المهم أن تكاليف هذا المحرم تكون مقدورة للمرأة. في وقتنا الحاضر نقول أن تكون قادرة على دفع تكاليف الحملة، وتكاليف الحمل لها ولمحرمها، فإذا أمكن ذلك فإنه يلزمها، وإذا كان لا تستطيع وإذا كانت لا تستطيع فلا يلزمها. قال: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزاها. هذه امرأة حجت بلا محرم، لماذا حجت بلا محرم؟ قد تكون جاهلة، وقد تكون ترى أن الأمر فيه سعة فتقول الله غفور رحيم، وربما تكون أيضا من الذين لا يرون اشتراط المحرم. هذه أمره يختلف، إذا رأت لا يشترط وأن الرفقة الكثيرة الآمنة يعني بإمكانها أن تحج معهم كما ذهب إليه من ذهب، هذه أمرها يختلف، لكن مرادنا هنا أنها تعرف أن المحرم لا بد منه ولكنها حجت بلا محرم. فالحج كما قال المؤلف صحيح. قال: حرم وأجزأها. أجزأها ماذا؟ الحج كما هو واضح. انتهينا من هذا، نغادره إلى الباب الذي بعده. قال: باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. انتبه لهذه. قال المؤلف: واجب من الميقات، لكن ما هو الذي واجب من الميقات؟ الإحرام. الإحرام، والإحرام ما هو؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك. قيد هذه: الإحرام نية الدخول في النسك. إذا ما يعتقله كثير من الناس يظن أن الإحرام أن تلبس الإزار والرداء، فهل هذا الإحرام؟ الإحرام لا، الإحرام نية، يعني عمل قلبي، نية الدخول في النسك. قال: واجب من الميقات. واجب من الميقات، لا بعده ولا قبله. طيب، أما بعد الميقات فإنه لا يجوز، وتجاوز، تجاوز الميقات بما يوجب فدية أو غيرها كما سيأتي. وأما قبل الميقات، كيف يحرم قبل الميقات؟ بعض الناس يلبي بالعمرة أو بالحج من بيته، من بيته، وبيته في القصيم مثلا أو في الرياض، فهذا كرهه العلماء، كرهوا الإحرام قبل الميقات، لكنه ينعقد ولا إثم فيه، لكنه مكروه. إذن الإحرام يعني له ثلاث نقاط: النقطة الأولى من الميقات، ما الحكم؟ من الميقات، هذا الواجب. قبله مكروه، بعده لا يجوز، بعده لا يجوز. طيب، قال: وهو واجب من الميقات. قال: ومن منزله دون الميقات. قال: فميقاته منزله. من منزله دون الميقات؟ كيف دون الميقات؟ من جهة مكة أو من جهة بيته؟ نعم، من منزله دون الميقات يعني من جهة مكة، يعني أن الميقات يعني خلفه، يعني الميقات رقم واحد، وبيته رقم اثنين، ومكة رقم ثلاثة. من منزله دون الميقات، هل هناك أحد منزله دون الميقات؟ أين يسكن مثلا؟ ها؟ يسكن في التنعيم. طيب، وغيره أشهر منها؟ جدة مثلا، جدة مثلا، ها؟ لا، هذا داخل مكة. أين؟ المهم أن أماكن كثيرة. من منزله دون الميقات فإنه يحرم من منزله. قال: فميقاته منزله. فعلى هذا أهل جدة مثلا يحرمون من بيوتهم، يحرمون ويلبون في بيوتهم، وهكذا كل من كان ميقاته دون الميقات. قال المؤلف: ومن منزل دون الميقات فميقاته منزله. طيب، إذا قرأت هذا السطر في عبارة المؤلف قد تقول: أغفل المؤلف شيئا مهما. ما الشيء الذي أغفله؟ المواقيت. يعني رحمه الله ترك المواقيت، ترك ذا الحليفة والجحفة إلى آخرها التي نقرأها في الحج ولا بد. ولهذا مما يستدرك على المؤلف هذا الاختصار الذي ربما نقول إنه اختصار مخل. المواقيت ما عرفناها إلى الآن، ولكن نقول يعني أبى الله عز وجل أن يتم كتابا غير كتابه، فدليل الطالب كتاب معتمد عند الحنابلة، لكن فاته أشياء كثيرة، ومما فاته أن ينبه على المواقيت. لذلك نمر عليها وإياكم على عجل. فالمواقيت منها ميقات ذي الحليفة. ميقات ذي الحليفة، ميقات من؟ المدينة، أليس كذلك؟ أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى باسم آخر يسمى أبيار علي، لكن الاسم الشرعي هو ذو الحليفة. وأيضا تعرف أنه يسمى بأبيار علي لما يعني ينسب وهو غير صحيح أن علي رضي الله تعالى عنه قاتل الجن في ذلك المكان فسمي بأبيار علي، وهذا غير صحيح. وذكر بعض المهتمين بهذا الأمر أن عليا هذا أنه رجل آخر، وأنه من أهل السودان، وأن قدم في زمن مضى ثم عمر هذا الميقات واشتغل بتصليحه فنسب إليه. فالمهم أن تسميته بالاسم الشعري أحسن، بحيث قال ذو الحليفة. طيب، ثم يلي ذا الحليفة الجحفة، أتعرفونها؟ أحرمتم من الجحفة أو ما تعرفونها؟ الجحفة ميقات، وهو قريب من رابغ، قريب من رابغ. في بعض الكتب يذكرون أن الجحفة أنها قرية خربت، وأن الناس يحرمون الآن بدلها من رابغ. والعجب أن بعض الذين يشرحون المناسك من المشايخ المعاصرين أنه يقول هذه العبارة، وهي قرية خربة وأصبح الناس يحرمون بدلها من رابغ. ما رأيكم؟ هذا قديم الكلام. والجحفة الآن يعني عمرت، وهي الآن ميقات يعني يقارب ذي الحليفة من حيث الاهتمام به ومن حيث المسجد الذي بني هناك، فهو ميقات عامر ليس كما يقال في الكتب القديمة. طيب، الجحفة ميقات من؟ ميقات أهل الشام، فالذين يأتون من الشام من جهة تبوك وغيرها يحرمون من الجحفة. طيب، أهل نجد ما ميقاتهم؟ قرن المنازل، قرن المنازل، ويسمى السيل قرن المنازل. قرن المنازل الذي يسمى السيل هذا ميقات كبير واسع. ومن جديد المعلومات التي لا أدري سمعتها أو لا، أن ما يسمى الآن بوادي محرم، تعرفونه؟ هذا وادي محرم يحرم منه أهل الطائف إذا كانوا قد أتوا عن طريق ما يسمى بالهدى، طريق الجبال. هذا الذي يسمى وادي محرم قال هو طرف السيل المرتفع طرفه. وكنا نظن أن وادي محرم أنه ميقات اجتهادي، وأنه وضع محاذيا لميقات قرن المنازل اللي هو السيل، لكن على ما أفاده بعض المهتمين أنه طرفه المرتفع. فعلى هذا الذين يحرمون من الهدى يحرمون من ميقات أصلي، أليس كذلك؟ لأنه طرف السيل كما هو يعني ما مذكور في ذلك. إذ هذه كم ميقات؟ ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل. ماذا بقي؟ بقي يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وهو معروف ولا يزال بهذا الاسم، وربما سمي بالسعدية. طيب، بقي ميقات آخر، ميقات أهل العراق المسمى بذات عرق، بذات عرق. ومن لطائف العلم أن هذا الميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وقته عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه ما علم أنه قد وقت من النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع فيه سنة نبوية واجتهاد عمري، فقد وافق عمر رضي الله تعالى عنه الشرع في هذه. وأنت تعرف أن عمر رضي الله تعالى عنه له موافقات شرعية، أليس كذلك؟ يعني أنه أتى بما يوافق الشرع، فهذا منها. طيب، هذه المواقيت الآن كلها يعني صالحة لأن تحرم منها، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وماذا؟ وذات عرق ويلملم، أو يلملم وذات عرق. كم هي؟ خمسة، خمس مواقيت. فمن مر بواحد منها فإنه يحرم منه حتى ولو كان ليس ميقاته الأصلي. فالذين يمرون مثلا من الجحفة لو كانوا قد قدموا من الشمال، هل يقال اذهبوا إلى السيل أو يحرمون من الجحفة؟ يحرمون منها. طبعا المواقيت الآن جد فيها ما يكون في الجو، فإن الجو الآن يعني أهل الجو يحرمون في الطائرة. طيب يحرمون في الطائرة بأي ميقات؟ بالمحاذاة. فالذين يطيرون مثلا من القصيم إلى جدة يحرمون بالطائرة ويحاذون أي ميقات؟ من يعرف؟ ميقات المدينة، يعني يمرون بذي الحليفة يحرمون منه، ولذلك سرعان ما ينبهون على الميقات لأنهم يمرون بميقات قريب وهو ميقات المدينة. طيب إذن هذه المواقيت، جدة هل هي ميقات أو ليست بميقات؟ هذا في خلاف، والأكثرون على أن جدة ليست ميقاتا إلا لمن لم يمر بميقات، قال وهم أهل السواكن القادمون من السودان. السواكن بالنون، بالنون سواكن، هاي الألف واللام هي مشكلة لكن آخره نون، سواكن. طيب أهل السواكن يحرمون من جدة لأنهم لا يمرون بميقات. طيب قال بعدها ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، هذا واضح لأنه من شرط الإحرام ماذا؟ النية. مر معنا أن الإحرام نية الدخول في النسك، والمجنون والمغمى عليه والسكران هؤلاء لا نية لهم. قال وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطي إلى آخره. هذا إنسان أحرم قال لم يبطل إلا بالردة، هذا إنسان نسأل الله العافية ارتد، سب الله وسب الرسول، فالمسبة هذه ردة، فيقال أن إحرامك باطل، باطل ليس فاسدا باطل، اذهب إلى أهلك. فهذا هو معنى كلامه. وهنا ليس الكلام في الردة وما يلزم فيها، لكن الكلام فيما نحن فيه هو قضية بطلان الإحرام. قال لكن يفسد، إذن عندنا فرق بين البطلان والفساد، فالبطلان يكون بالردة، وأما الفساد فإنه يكون بشيء آخر. قال لكن يفسد بالوطء، قال في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزم إتمام والقضاء. إذا عندنا إحرام فاسد، وهذا فيما لو وطئ في الفرج قبل التحلل الأول، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن الحج له تحلل أول وتحلل ثاني، فإذا وطئ قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد. متى سيكون وطئه؟ من حين إحرامه، يعني من حين إحرامه وطئ، ربما يكون في اليوم السابع، ربما قبله، ربما يكون في اليوم الثامن، ربما يكون في يوم عرفة، لأن يوم عرفة إلى الآن ما حصل التحلل الأول. هل يكون في يوم العيد؟ ربما لو تأخر بالتحلل الأول الذي سوف يأتينا إن شاء الله، فإنه يلزمه ما قال المؤلف الحج يفسد. قال ولا يبطل، لا يبطل. طيب وماذا أيضا؟ قال بل يلزمه إتمامه، يقال كمل حجك، قال إنه فاسد نقول كمله وهو فاسد. وهذا من غرائب أمور الحج أنه يجب إتمام أكمل فاسده، يجب إتمام فاسده دون غيره من العبادات. قال والقضاء، القضاء يقضي ماذا؟ يقضي هذا الحج الفاسد. متى يقضيه؟ في العام القادم، فعليه أن يتمه وأن يقضيه. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن عليه أيضا الفدية التي تذكر إن شاء الله في مقامها. طيب هذا ما يتعلق بالحج الفاسد. قال ويخير، انتقلنا لشيء آخر. قال ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. هذه أنواع النسك التي بإمكان الحاج أن يحرم بواحد منها، التمتع هو أفضلها. طيب قال فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. انتبه للتمتع. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر. وأشير هنا إلى أن هناك قولا آخر، وهو أن كل ذي الحجة شهر الحج، لأن الله قال حج أشهر، فلا بد أن تكون ثلاثة فأكثر. فعلى هذا أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا على ما هو مرجح في الموضوع. قال أن يحرم بالعمرة يعني يعتمر في أشهر الحج. طيب، هل يشترط أن ينوي العمرة هذه للتمتع؟ يعني إنسان اعتمر في شوال لكن ما على باله الحج، لم ينوي الحج، ثم طرأ عليه أن يحج، فعلى كلام المؤلف يعني بإمكانه أن يتمتع. لماذا؟ لأنه ما قيد، ما قال يحرم بالعمرة بنية التمتع، ما قال. وهذه مسألة خلافية، هل يلزم أن ينوي بعمرته المتعة أو لا يلزم؟ فالمشهور أنه لا بد أن ينوي بعمرته التمتع، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزم. طيب، قال ثم بعد فراغه منها، فراغه من أي شيء؟ من العمرة. قال يحرم بالحج، يحرم بالحج. متى يحرم بالحج؟ في اليوم الثامن. إذن يحرم بالحج المراد في وقت الحج، هو في اليوم الثامن. إذا هذا هو هذه المتعة، من فهمها؟ فهمتها؟ يلا صفها لنا. نعم نعم. نعم، إذن عمرة ثم حج، كم الفاصل بينهما؟ ما ندري، ربما يطول وربما يقصر، أليس كذلك؟ إينا، المهم أنه عمرة وحج في نفس الوقت أو في نفس العام. الإفراد الظاهر أنه لا بد منها، الظاهر أنه لا بد لأنه نسك واحد. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. الإفراد أن يحرم بالحج، ماذا يقول؟ لبيك حجا، ثم يؤدي الحج على ما يأتي في صفته، لكنه قال ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. إذن ما شاء الله، المفرد الآن ماذا حصل؟ حجا وعمرة. إذن أين الإفراد؟ ما هنا أفراد في الواقع؟ الواقع أنه قارن حجا وعمرة. نعم هما منفصلان، لكن رجع إلى بلده بحج وعمرة. هنا لا بد من التنبيه، قول ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هذه في الواقع ليست من صفة الإفراد، ليست من صفته الإفراد أن يحرم بالحج. لماذا ذكروا بعد فراغه أن يحرم بالعمرة؟ ذكروها مراعاة لزمن سبق. ما الزمن الذي سبق؟ الزمن الذي سبق أن الناس يعني مجيئهم إلى مكة صعب، ليس بالسهل، فربما جاء مرة واحدة في عمره، لا سيما إذا كان يأتي من أقاصي الدنيا، من أفريقيا أو من بلاد الهند أو ما أشبه ذلك. قالوا إنه يحرم بالحج. طيب، ثم بعد ذلك عليه أن يأتي بالعمرة فيما بعد، وهذا صعب عليه، فصاروا يلحقون ما يتعلق بالإفراد، يلحقونه بذكر العمرة، ليس على أنها من تمام الإفراد، لكن من باب التنبيه على أنك أيها المفرد انتبه أن ترجع بحج فقط، فإنه يلزمك أن تأتي بعمرة، فصاروا يذكرونها. لكن الواقع أن الإفراد حج فقط كما هو من اسمه. إذن تنبه لهذا الشيء. قال بعد هذا والقران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا. ماذا يقول؟ لبيك حجا وعمرة. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة، ثم يقال له ليتك تجعله قرانا، ثم يدخل الحج عليه ويقول لبيك حجا وعمرة. ما الفرق بين هذا والأول؟ الأول من الأصل جمع بينهما، والثاني بالعمرة فقط ثم أحرم أو أدخل الحج عليه. هل يجوز هذا؟ ما رأيكم؟ يجوز، لكنه اشترط المؤلف، قال: قبل الشروع في طوافها، طواف ماذا؟ العمرة. أما إذا شرع في الطواف فإنه لا يمكن أن يدخل الحج، لأنه تلبس الآن بالعمرة فلا يمكن إدخال الحج عليه. هذا هو شرط المسألة. إذا متى يمكنه أن يدخل الحج؟ يعني وهو في الطريق، أو مثلا قبل أن يبدأ بالطواف بإمكانه. وأما إذا شرع، ليس إذا انتهى، إذا شرع يقول خلاص. كيف خلاص؟ نقول خلاص أتم عمرتك الآن، أما الحج فلا تدخله عليه. قال: فإن أحرم به ثم بها لم يصح. ما هذا؟ أحرم به بالحج ثم بها بالعمرة. لماذا أحرم بها؟ ليصير قارنا. فالمؤلف يقول إن هذا لا يصح. إذن إدخال الحج على العمرة، يعني إن كانت العمرة الأولى ثم يدخل الحج، ما الحكم؟ يصح. أما إذا أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة ليكون قارنا، فالمؤلف يقول لم يصح. طيب لماذا لا يصح؟ هل في دليل؟ ما هناك في الواقع دليل. ولهذا الصواب يا أخوان أنه حتى في الصورة هذه يصح أن يدخل العمرة على الحج، يصح أن يدخلها ليصير قارنا. وعليه فالقران صوره كما أصبحت ثلاثا: أن يحرم بهما جميعا، وهذا هو الأصل، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج، أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة، وهذه ممنوعة عند الفقهاء، والصواب أنه لا مانع منها، فأصبحت ثلاثا. نواصل. طيب قال: ومن أحرم وأطلق. قال: صح. أطلق ماذا؟ أطلق النسك، أطلق التعيين، أحرم وأطلق. قال: لبيك اللهم لبيك. قلنا: ماذا تريد؟ قال: ننظر إن شاء الله. المهم أنه أحرم الآن، أطلق التعيين. قال: وصرفه لما يشاء. وما عمل وصرفه لما شاء، ماذا سوف يشاء؟ ما يشاء من تمتع أو قران أو إفراد، فإنه في هذه الحال يصح. قال: صح وصرفه لما يشاء. طيب لماذا يتأخر؟ ربما يكون يعني يريد أن ينظر في ظروفه، أن ينظر في رفاقه الذين معه، أن ينظر في الحملة التي سوف يلتزم بها. فالمهم أنه أخر التعيين. إذن يستفاد من هذا أن تعيين النسك يجوز تأخيره، يجوز تأخير تعيين النسك، لأن هذا لا ينافي الإحرام. يعني بإمكان أن يحرم إحراما مطلقا ثم يجعل التعيين فيما بعد. قال المؤلف: وما عمل قبل فلغو. ما عمل قبل، هل عمل شيئا؟ هل طاف؟ هل سعى؟ ما عمل شيئا. ولهذا العبارة هذه بعضهم يعني يعرض عنها ما يشرحها، وبعضهم يقول وما عمل قبل، يقول وما عمل من الإطلاق، من إطلاق النسك فلغو. والواقع أننا إذا كان هذا هو المعنى فإننا لسنا بحاجة إليها، ونكتفي بما تبين لنا في أصل القضية، وهو أن إطلاق النسك أنه جائز ويعين فيما بعد. وهذا الذي قلناه الآن هو الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه، فإنه أحرم مطلقا ثم عين لما علم أو لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني فيه مصلحة. قال بعد هذا: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. هذه السنة. إذن الإحرام المطلق هذا يجوز، لكن السنة التعيين. قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. هذا الذي ذكر المؤلف يتضمن أمرين: يتضمن ما يقولون عنه الجهر بالنية، اللهم إني أريد النسك. أريد، مش معنى أريد؟ أنوي. فالنية هنا قد جهر بها، ومن غرائب العلم أنهم يقولون لا يجهر بالنية إلا عند الإحرام، فاستثنوها فجعلوا النية لا يجهر بها، بل قالوا بدعة أنه يجهر بالنية عند الصلاة، اللهم إن نريد أن أصلي، اللهم إن نريد أن تصدق، قال هنا بدعة، واستثنوا الحج. والصواب يا أخوان أنه لا استثناء، وأن قول اللهم إني أريد النسك الفلاني أن هذا لا دليل عليه، وتسميته تصريحا بالنية أو نطقا بالنية أيضا مما يزيده ضعفا، فلسنا بحاجة إلى هذا. طيب، قول: وإن حبسني حابس، هذا الذي يسمونه الاشتراط، والفقهاء رحمهم الله يتوسعون في الاشتراط، فكل إنسان يسن له أن يشترط، مع أن دليل الاشتراط كما تعرف لم يرد إلا في حال خاصة، وهي أن امرأة خافت أن لا تتم النسك، وهي ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، فإن أصل الاشتراط أن ضباعة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن امرأة شاكية يعني مريضة وتخشى أن لا تتم النسك، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاشتراط. إذا الصواب يا أخوان أن الاشتراط لا يشرع إلا عند الحاجة إليه، عند الحاجة، والحاجة تختلف. من الحاجة أن يكون إنسان مريضا، من الحاجة مثلا قالوا أن تكون امرأة تخشى أنها تحيض ثم تحبس وهي لا يمكنها الانتظار، كل هذه من الحوائج. طيب، من الحاجة أن يكون عنده مريض ويخشى أنه يحتاج إليه أو يخشى أنه يموت، فهذه من الحاجة. فالمهم أنه إذا كان هناك حاجة فنعم، وأما مع عدم الحاجة فلا يشرع الاشتراط. طيب، إذا تم لنا هذا الباب في ما يتعلق بأهم المسائل المتعلقة بالإحرام. ندخل إن شاء الله غدا في المحظورات التي قال عنها المؤلف إنها 7.